بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: هل يكفي غسل واحد بنية رفع الحدث ونية الإحرام؟ نعم، إذا نوى بغسله رفع الحدث فإنه يدخل فيه غسل الإحرام وليس العكس. يعني مثال ذلك، لو أن إنسان ما استحضر عند غسله أنه يريد بهذا الغسل رفع الحدث ونسي واغتسل للإحرام، فإنه لا بد من النية، لكن لو نوى رفع الحدث دخل فيه غسل الإحرام، لأن المقصود بالغسل للإحرام هو التنظف، والغسل عند الحدث شرع لحكمة، فلا بد من أن ينوي بقلبه رفع الحدث. وهناك قاعدة في العبادات أن الأدنى يدخل في حكم الأعلى إذا فعله وليس العكس، فغسل الجنابة ورفع الحدث واجب، وغسل الإحرام مستحب، والمستحب يدخل في الواجب إذا نوى الأول، فإن هذا يدخل فيه. نعم، بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز الرمي في اليوم الحادي عشر عنه وعن اليوم الذي بعده؟ الأولى أن لا يقدم الرمي، وإنما يرمي في اليوم الثاني عشر عن اليوم الحادي عشر إذا لم يرمي، لأن الرمي له وقت، وينبغي له أن يؤخر، يعني أن يرمي في وقته، إلا إذا فات وقت الرمي فإنه يقضي، فله القضاء وليس له التقديم. نعم. لا، الرمي يعني إذا كان يرمي في اليوم الحادي عشر ويخرج ويتعجل هذا خطأ، لأن ليس له أن يتعجل، التعجل في اليوم الثاني عشر، والواجب ليس هو الرمي فقط، وإنما هو المبيت، المبيت واجب أيضا، والمبيت لا يسقط، والرمي لا يؤخر لو لم يكن من الواجبات إلا الرمي، فإنه لا يجزي أن يرمي في اليوم الحادي عشر عن اليوم الثاني عشر، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة وللسقاة، وأما غيرهم فإنهم يرمون في الوقت. ومن ترك الرمي اليوم الثاني عشر رمى في اليوم الحادي عشر ويظن أنه يجزي وترك المبيت فهذا خطأ، وهذا نقص في الحج. وبعض الناس يظن أنه إذا ترك الواجب ليس عليه إلا يعني الدم، فيقول كم علي من الدماء، ويظنون أن الحج يكمل بهذا، هذا يخشى أن يكون من التلاعب بالحج، إنما يجبر الواجب بدم إذا عجز الإنسان عنه أو فات وقته، مثل من ترك الوداع فإن الوداع يفوت طواف الوداع فيجبر. أما أن يتعمد الإنسان ترك الواجبات ويظن أن هذا يجبر بدم فهذا غير صحيح، وهذا مثل الآن من ترك بعض الواجبات في الصلاة، مثال إنسان يترك التشهد الأول ويقول خلاص يكفي أن نسجد سجدتين للسهو ويجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قام عن السجود الأول سجد للسهو، هذا لما تركه سهوا، ويشرع لأمته بعده أن من استتم في قيامه أنه لا يرجع للواجب لأنه تلبس بركن، فلا يرجع إلى الواجب، ويجبر ما حصل منه بسجدتي السهو. أما أن يتعمد ترك التشهد الأول مثلا ثم يقول نجبر بسجدتين للسهو فالصلاة باطلة بهذا ولا تصح. كذلك الحج، يخشى أن يبطل الحج ويرد بترك بعض الواجبات والتهاون بها. ومن الأمور العجيبة كما نلاحظ وتلاحظون أن الحجاج يقدمون قبل الحج بأشهر، كما يأتون في المدينة، ونلاحظ هذا يعني من منتصف شوال والحجاج يأتون إلى المدينة، وهذا لا يجب عليهم، ونحن نشفق عليهم في في بقاء هذه الأيام الطويلة مع النفقة ومع المشقة، ولكن نسأل الله أن يكتب لهم الأجر، وهذا خير. يعني إذا استطاع الإنسان أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي هذا خير، لكن الذي يعتب على الحجاج فيه أنهم يأتون قبل الحج بأشهر ويتعجلون في أيام الحج ويحجز في اليوم 12، ثم قد يحصل أن الشهر يكمل فيقع في حرج، فلماذا لا يحتاط الحاج ويؤخر حجزه لليوم 15 أو 14، يكون في سعة. فينبغي التنبه لهذه المسألة، الحج لا يصح ولا يكمل إلا بتأدية الواجبات، ومن الواجبات الرمي، رمي الجمرات في اليوم 11 و12 والمبيت ليلة 11 وليلة 12، والتعجل يكون في اليوم 12 بعد أن يرمي الجمرات بعد الزوال، هذا هو التعجل. أما من تعجل قبل ذلك فهذا تعجل غير مشروع. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يسمح لي بلبس الإحرام من مقر الإقامة بمسجد الرسول ثم أنوي من الميقات؟ لا بأس، سبق التنبيه على أنه لا بأس أن يلبس الإزار والرداء وملابس الإحرام، وله أن يغتسل في الفندق ثم بعد ذلك تكون النية في الميقات، النية تكون في الميقات. نعم، ما يستحب، الأمر في هذا واسع يعني، لكن إذا كان يخشى يعني أن لا يجد يعني متسع من الوقت، أو أنه يضيق عليه الوقت ومعه حملة ولا يتمكن من الغسل، فعليه أن يحتاط بأن يغتسل ويلبس ملابسه، لأنه قد يكون هناك ازدحام في دورات المياه عند مسجد الميقات، فعليه أن يحتاط يعني نفسه حتى يكون مهيئا لأن لا يتأخر على رفقته. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم لبس المخيط في النعل؟ لا بأس إذا كانت النعال فيها خياطة أن تلبس في الإحرام، لأن المقصود بالمخيط هو ما أحاط بالبدن، ما أحاط بالعضو كالقدم أو الرأس أو السراويل أو القمصان، المفصل على هيئة الأعضاء. وأما إذا كان غير محيط ولو كان فيه خياطة مثل الإحرام الذي يكف طرفه أو النعال، أو أن يحمل حقيبة فيها خياطة، أو أن يلبس الحزام الذي فيه خياطة، هذا لا بأس به. يقول: بارك الله فيكم، هل يعد الجمع بين غسل الجنابة والجمعة تشريكا في النية؟ نعم ممكن، يعني إذا نوى رفع الحدث مع غسل الجمعة أنه يجزئ إن شاء الله. سائل يقول: نحن من العراق نريد أداء فريضة الحج عن الميت، وأن من يؤدي الفريضة من أهل مكة، فمن أين يحرم لكي يؤدي الفريضة؟ إذا كان من أهل مكة فيحرم من مكة، لأن أهل مكة يهلون بالحج من مكة من أماكنهم. النيابة الصحيح أنه إذا أدى نسك الحج من أي ميقات ومن أي مكان، ومكة ميقات لأهلها، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في أن الحج عن غير يكون من ميقاته، لكن الصحيح أن الحج يعني يصح من المواقيت، لأنه لو جاء هذا الرجل الذي يحج عنه وكان في مكة وأقام بها وأحرم من مكة، فهل يقال أنه لا بد أن يحرم من ميقاته؟ لا يلزم، فكذلك النيابة عنه. فإذا كان هذا الرجل مقيم في مكة ثم أراد أن يحج عن غيره فحجه صحيح إن شاء الله. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الآن الصفا والمروة الجبل يعني هدم الكثير منه، وأصبح مكان الجبل الآن وضع الرخام في المكان المرتفع، فإذا وصل إلى هذا المكان المرتفع كالذي صعد الصفا والمروة، مع وجود بقاء من الأثر من الجبل، إلا أن المكان المرتفع كما تلاحظون عند الصفا وعند المروة هو هذا الجبل، وجعل عليه الرخام، وفي بعض المناطق هناك نوع من الدهان يظهر فيها حتى أثر الجبل. فإذا وصل إلى هذا المكان صح يعني سعيه وصل إلى الصفا. نعم الكعب، نعم الكعب هو المفصل الذي يكون في مؤخرة القدم، وآخر القدم هو العقب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. نعم لا بأس به، لا بأس، لا بأس في غير الطواف إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن طاف وصلى رجع إلى الحجر واستلمه، وأما في غير طواف فالذي يظهر أنه غير مشروع.